أصلي ما تعتبوش أصلي خواص مغردي قليل الأصلي ما تعتبوش أصلي خواص مغردي وإن عاتبك ما تعتبوش لو قال حقك عليا تريها التراهم بتنفع تريها التراهم بتنفع تريها التراهم بتنفع والبل ويا الغاني والصاحب اللي ما ينفع البعد عنه غني زمن الكيلوبات وزمننا زمن الكيلوبات الماضي الصفيح بطلوا يا مناس كانت تلفات صفحت بتحلف بابوها والعايمة اللي ما ترس والعايمة اللي ما ترس يجي برها بالسلام ما تسعى وتسعين ده كرسي وقفت كرامة لسا